وإذا نحن تجاوزنا النظر إلى الموضوع من جانب هذه السنة العمرية، فولاية أبي عبيدة كانت في اعتقادنا أصلح الولايات للشام في تلك المرحلة التي انتهت إليها الحرب بين المسلمين والروم، فما نظن أحداً تفوته حاجة الشام في مثل تلك المرحلة التي انتهت فيها بطشة الحرب الكبرى وبدأت فيها ممهدات السلم والحكم والمصالحة، وهذه مهمة وال يحسن الحرب ويحسن التوجيه إليها في مناسباتها، وليست مهمة قائد عسكري يجري الأمر على سنة السطوة العسكرية ويكون عمله الأكبر تحطيم قوى الأعداء في ضربة طاحنة ثم يلاحقهم متى شاء بالمطاردة والتضييق والإحراج، كما كان دأب خالد في بطشاته التي لا تبقي بعدها بقية لغير الإجهاز. وإذ تكون هذه هي المهمة المطلوبة بعد معركة اليرموك، فلا خلاف في أي الرجلين أولى بالولاية عند ذاك، أبو عبيدة بن الجراح أو خالد بن الوليد، سواء كان الخليفة على رأي الفاروق أم كان على غير هذا الرأي في أمين الأمة وفي سوابق الإسلام والجهاد. ونما إلى الفاروق بعد ذلك أن خالداً وعياضاً أغارا على بلاد الروم ورجعا منها بغنائم وأسلاب، وأن الأشعث بن قيس قصد خالداً ومدحه فأجازه ب10,000 درهم وأجاز آخرين من ذوي البأس وذوي الشرف وذوي اللسان، فعظم هذا البذل على الفاروق وكتب إلى أبي عبيدة أن يقيم خالداً ويعقله بعمامته وينزع عنه قلنسوته حتى يعلمهم من أين أجاز الأشعث، هل من مال الله أم من ماله أم من إصابة أصابها، فإن زعم أنه من إصابة أصابها فقد أقر بالخيانة، وإن زعم أنها من ماله فقد أسرف، وأمر أبا عبيدة أن يعزله على كل حال وأن يضم إليه عمله، وكان يومئذ يولي أمور قنسرين وأن يقاسمه ماله نصفين. فصدع أبو عبيدة بالأمر وجمع الناس وجلس على المنبر ودعا بخالد فسأله: يا خالد، أمن مالك أجزت 10,000 أم من إصابة؟ فلم يجب، وأبو عبيدة يعيد السؤال مرة بعد مرة، فوثب إليه بلال مؤذن النبي عليه السلام وقال له: إن أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وكذا، ثم تناول عمامته ونفضها وعقله بها وخالد لا يمنعه، وسأله: ما تقول؟ أمن مالك أم من إصابة؟ فقال: لا، بل من مالي، فأطلقه وعممه بيده وهو يقول: نسمع ونطيع لولاتنا ونفخم ونخدم موالينا. ثم قوسم ماله حتى بقيت نعلاه، فقال أبو عبيدة: إن هذا لا يصلح إلا بهذا. فقال خالد: أجل، ما أنا بالذي أعصي أمير المؤمنين، فاصنع ما بدا لك. ولما علم خالد بعزله ذهب إلى قنسرين فخطب أهل عمله وودعهم، ثم ذهب إلى حمص فخطب أهلها وودعهم، وقال في بعض خطبه: إن أمير المؤمنين استعملني على الشام حتى إذا كانت بثينة وعسلا عزلني وآثر بها غيري. فنهض له رجل من السامعين فقال: صبرا أيها الأمير، فإنها الفتنة. فما تردد خالد أن قال: أما وابن الخطاب حي فلا. ثم قصد إلى المدينة فلقي الفاروق فقال له: لقد شكوتك إلى المسلمين، وبالله إنك في أمري غير مجمل يا عمر. فسأله الفاروق: من أين هذا الثراء؟ قال: من الأنفال والسهمان، ما زاد على 60,000 فلك، فزادت 20,000، فضمها إلى بيت المال. ثم قال له: يا خالد، والله إنك علي لكريم، وإنك إلي لحبيب، ولن تعاتبني بعد على شيء. وأرسل إلى الأمصار يأمر الولاة أن يعلنوا فيها باسمه: إني لم أعزل خالداً عن سخطة ولا عن خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فخشيت أن يوكلوا إليه ويبتلوا، وألا يكونوا بعرض فتنة. تلك قصة خالد والفاروق، وهي قصة تؤلم وتؤسف، إلا أن الألم والأسف فيها من فعل الضرورة التي لا محيد عنها، وليس من فعل خالد ولا فعل الفاروق. ومن الحق للرجلين العظيمين أن نفهم هذه القصة على حقيقتها المبرأة من الخلط والجهالة، لأن فهمها على حقيقتها موصول بتقدير الحالة كلها، وموصول بتقدير الخليفة العادل وتقدير القائد الكبير. وأبعد شيء عن هذه الحقيقة أن يكون عزل خالد لضغينة في نفس عمر أو لتلك المنافسة التي تستحكم بين الأشباه والنظراء أو لغير سبب من تلك الأسباب التي كان عمر يحاسب بها جميع القادة والولاة. وأسخف من هذه الظنون أن يسبق إلى الوهم كما سبق إلى وهم بعض المؤرخين أن عمر قد عزل خالداً لبغداء قديمة مرجعها إلى الصراع بينهما في أيام الصبا، وأن خالداً صرع عمر وكسر ساقه فلم يزل بقية حياته واجداً عليه. وأجهل الناس بخلائق عمر من يجمح به الوهم إلى ظن من هذه الظنون، فليس بين رجال التاريخ جميعاً من هو أصعب تخطئة من عمر بن الخطاب، لأنه ليس بينهم جميعاً من هو أشد حساباً لنفسه ومراجعة لنياته منه. وأغلب الظن عندنا أنه لو أحس في نفسه نية حقد أو ثأر قديم لكان أثر هذا الإحساس أن يؤجل عزل خالد ولا يعجل به مخافة من خدعة نفسه وتضليل هواه. فالحق أن حساب عمر لخالد لم يخالف قط حسابه لجميع ولاته، فكذلك صنع بعمر بن العاص وسعد بن أبي وقاص، وكذلك صنع بكل وال أحصى ماله فظهرت فيه الزيادة. وقد عزل زياد بن أبيه ثم قال إنه عزله لأنه كره أن يحمل على الناس فضل عقله، وكان يحسب أنه قادر على أن يسوق العرب بعصاه لو أنه من قريش، ولقد تبين بعد أنه من قريش. وكانت سياسة عمر مع الولاة جميعاً أن يراجعوه في الأموال، وبذلك أشار على أبي بكر فوافاه الحساب من كل وال إلا خالداً أبى وأغلظ له في الجواب، حيث قال: إما أن تدعني وعملي وإلا فشأنك وعملك. فلما بيع عمر كتب إلى خالد أن يراجعه في حساب المال وأن لا يعطي شاة ولا بعيرا إلا بأمره، فأحاله إلى ما جرى به العمل قبله، فلم يطقها عمر وقال: ما صدقت الله إن كنت أشرت على أبي بكر بأمر فلم أنفذه. هذا إلى الخلاف بين سنن عمر في سياسة الناس وتصريف الشؤون وسنن خالد التي طبع عليها. فعمر كان يحب التأني قبل القتل والقتال، ومن ثم كان إنكاره لمقتل بني جذيمة ومقتل مالك بن نويرة وعفوه عن أسر السواد، خلافاً لما صنع بهم خالد في معركة أليس أو نهر الدم كما سميت بعد ذلك. وقد حرم عمر قيس بن سليط أن يقود جيشاً هو كفء لقيادته قائلاً له: لولا أنك رجل عجل في الحرب لوليتك هذا الجيش، والحرب لا يصلح لها إلا الرجل المكيث. وإذا كان عمر قد أوجس من عقل زياد بن أبيه وهو مجهول النسب، فالفتنة باسم خالد أعظم وأخطر. إنه العظيم النزعة إلى الاستقلال، وإنه لمن بني مخزوم وهم أقوى قبائل قريش منفردين، وله صهر في سائر القبائل والبطون، ولأبنائه أخوال في بني تميم وبني حنيفة، ولشهرته سحر في نفوس الناس بفعل الأعاجيب، وللزهو مكان من طباع خالد يحسب حسابه ولا ينساه الخليفة المسؤول عن عواقب الأمور في دولة الإسلام. فقبل أن يقهر خالد دولة الأكاسرة ودولة القياصرة رجع إلى المدينة يوماً، فإذا هو يغرز في عمامته السهام ويدخل المسجد بدرع القتال. فبعد غلبته على الأكاسرة والقياصرة وشيوع ذكره في الأمصار، ماذا يجري لو ضعف الحكم يوماً بعد ابن الخطاب؟ أما وابن الخطاب حي فلا كما قال خالد، ولكن ابن الخطاب لا يدوم والعواقب لا تنكشف، وعزل خالد نقص يعوضه قادة آخرون من حقهم أن يعملوا كما عمل، ومن أثرهم أن يثوب الناس إلى العقيدة وحدها، فلا يحسب أن النصر رهين برجل واحد لا يرتهن بغيره. أما الاحتمال الآخر إن حدث فالخطر فيه عظيم، والموازنة بينه وبين كل عاقبة يعقبها عزل خالد لا مجال فيها لتردد طويل، وهذا كله فضلا عن مرد العزل إلى القسطاس الذي يرد إليه حساب جميع القواد والولاة. ولم يفت ذلك خالدا بعد هدوء الغضب والمثوبة إلى الرأي، فقال في مرض وفاته لأبي الدرداء: قد كنت وجدت عليه في نفسي في أمور لما تدبرتها في مرضي هذا، وحضرني من الله حاضر، عرفت أن عمر كان يريد الله بكل ما فعل. كنت وجدت عليه في نفسي حين بعث إلي من يقاسمني مالي، حتى أخذ فرد نعل وأخذت فرد نعل، فرأيته فعل ذلك بغيري من أهل السابقة ومن شهد بدرا، وكان يغلظ علي، وكانت غلظته على غيري نحوا من غلظته علي، وكنت أدل عليه بقرابة، فرأيته لا يبالي قريبا ولا لوم لائم في غير الله، فذلك الذي أذهب ما كنت أجد عليه، وكان يكثر علي عنده، وما كان ذلك إلا على النظر. كنت في حرب ومكابدة، وكنت شاهدا وكان غائبا، فكنت أعطي على ذلك، فخالفه ذلك من أمري. ولقد توفي رحمه الله وهو يجعل وصيته وتركته وإنفاذ عهده إلى عمر بن الخطاب. ونحن اليوم ننظر إلى القصة بعين التاريخ، فنرى كما أسلفنا أن الفاروق إنما ختم دورا ختمه القدر وانقضت به الحوادث، فلم يكن بعد القمة التي ارتفع إليها خالد في ضربته لدولة الروماني مرتقا لراق، ولعل مجده الباذخ قد كانت تعوزه قمة من نوع تلك القمم التي تسنم فيها صعودا من غلبته على طليحة ومسيلمة إلى غلبته على القياصرة والأكاسرة. تلك هي قمة التجمل والإخلاد إلى الواجب الأليم يوم عزله، فهي والله لما يحسب له إلى جانب قممه البواذخ، قمم العظيم الظافر الجسور، وأين لولا عزله كنا نبصر بينها قمة العظيم الصابر المطيع. عبقريته الحربية. كسبت المعارك الحاسمة لأسباب لا تحصى، وكسبت معارك شتى للسبب ونقيضه، وربما تعرض النقاد العسكريون للمعركة الواحدة فإذا بهم يردون النصر فيها إلى أسباب تتناقض وتتباعد، كأنهم يتكلمون عن النصر والهزيمة. كسب بعض المعارك لأن الأقواس كانت أكثر من السيوف، وكسب بعضها لأن السيوف كانت أكثر من الأقواس، وكسبت معارك حاسمة لأن رماح المنتصرين كانت أطول من رماح المهزومين بشبرين أو بضعة أشبار، وكسبت معارك غيرها لأن الرماح كانت تتلاحق في طولها على حسب الصفوف. وفي بعض المعارك كان الفرسان في الوسط، فقيل إن هذا كان من دواعي النصر العاجل، وفي معارك أخرى قيل إن دواعي النصر إنما ترجع إلى قيام الفرسان على الجانبين. وكثيرا ما يقال إن اشتراك الفرسان والمشاة في العمل كفيل بالغلبة في بعض الميادين، ثم يدور الكلام على ميدان آخر فيقال إن تربص الفرسان بمعزل عن القتال إلى ساعة الفصل هو الكفيل بالغلبة المؤزرة حتى نهاية القتال، وربما قيل إن ظهور الفرسان في ميدان يضيق عن حركات المناورة جنى على الفرسان وعلى المشاة، فدب الفشل في صفوف هؤلاء وهؤلاء. ولقد يحاول بعض الخبراء أن يجمعوا أسباب النصر إلى قاعدة موجزة، فيقولون كلاما يحسن الاطلاع عليه، ولكنه كلام يقرأه القائدان معا، فيبوء أحدهما بالنصر ويبوء الآخر بالهزيمة. مثل هذه القواعد الموجزة كمثل القاعدة التي توجز لك البلاغة الشعرية في كلمات ثلاث، هي الوزن واللفظ والمعنى، ولا خطأ في هذا الإيجاز، ولكنه مع هذا لا يعلم الشاعر الصواب. وقصارى ما يقال بعد تقرير الأسباب وتدوين القواعد إنها لا تمنع الفروق بين معركة ومعركة وميدان وميدان، وإن القائد الموفق هو الذي يلمح هذه الفروق فيعمد إلى العمل اللازم في الوقت اللازم بالقدر اللازم، فلا ينقص أو يزيد، ولا يتقدم أو يتأخر، ولا يوحد العمل مع وفرة الفروق. وإذا كان كل شيء في المعركة يتوقف أحيانا على كذا أو كذا من الخطوات في السبق إلى حومة القتال، وكذا أو كذا من الأشبار في طول الرماح، وكذا أو كذا من التفاوت في سرعة القذيفة هنا أو هناك، أو كذا وكذا من الحركات إلى اليمين أو إلى الشمال وإلى الأمام أو إلى الوراء، فتفصيل أسباب النصر في المعارك القديمة على التخصيص ضرب من المستحيل، لأن إثبات الفوارق بين المعسكرين في الأسلحة والمواعيد والعدد والحركة غير ميسور، وأقصى ما نطمع فيه أن نقنع بالإجمالي دون التفصيل. وإجمال القول في توفيق خالد بن الوليد أنه لم تعوزه قط صفة من صفات القائد الكبير المفطور على النضال، وهي الشجاعة والنشاط والجلد واليقظة وحضور البديهة وسرعة الملاحظة وقوة التأثير. كان يضع الخطة في موضعها ساعة الحاجة إليها، فكان يحارب بالصفوف كما كان يحارب بالكراديس، وكان يحارب بالكمين والكمينين كما يحارب أحياناً بغير كمين، وكان يستخدم التورية والمباغتة والسرعة على أنماط تختلف باختلاف الدواعي والأحوال. وقد علم أن تمزيق الجيوش أجدى في الحرب من الحصار والاحتلال، وعلم أن الخبرة قوة وسلاح، فكان يستطلع أخبار العدو ولا يتيح له أن يستطلع خبراً من أخباره يفيده أو يحميه من بأسه. وأجدى من هذا جميعه أنه كان لا يغفل عن القوة الأدبية، يعززها ما استطاع في جيشه ويضعضعها ما استطاع في جيش عدوه، فكان هو نفسه مادة لهذه القوة الأدبية تجيش بها نفوس أنصاره، فيثقون بالفوز ويأمنون خطر الهزيمة، وتشيع في نفوس أعدائه فيسري إليهم الذعر وتفارقهم الثقة والطمأنينة.